أرث جديد الحبل من أم معبدي بعاقبة وأخلفت كل موعدي، وبانت ولم أحمد إليك جوارها، ولم ترج فينا ردة اليوم أوادي. من الخفرات لا سقوطا خمارها إذا برزت، ولا خروج المقيد، وكل تباريح المحب لقيته سوى أنني لم ألق حتفي بمرصدي، وأني لم أهلك سلالا ولم أمت خفاة، وكلا ظنه بي عودي. كأن حمول الحي إذ متع الضحى بناصية الشحناء عصبة مذودي، أو الأثأب العم المحرم سوقه بداءة لم يخبط ولم يتعضد. ضواعن عن خرج النميرة غدوة، دوافع في ذاك الخليط المصعد. أعاذل مهلا بعض لومك واقصدي، وإن كان علم الغيب عندك فارشدي. أعاذلتي كل امرئ وابن أمه متاع كزاد الراكب المتزود. أعاذل إن الرزء في مثل خالد، ولا رزء فيما أهلك المرء عن يدي. وقلت لعراض وأصحاب عارض ورهط بني السوداء والقوم شهادي، علانية ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. وقلت لهم إن الأحاليف هذه مطنبة بين الستار وثهمدي، فما فتئوا حتى رأوها مغيرة كرجل الدباء في كل ربع وفدفد. ولما رأيت الخيل قبلا كأنها جراد يباري وجهة الريح مغتدي، أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد. فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي. أخ أرضعتني أمه من لبانها بثدي صفها إن بيننا لم يجددي. تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا، وقلت أعبد الله ذلكم الردي. غدا تدعاني والرماح ينشنه كوقع الصياصي في النسيج الممدد. وكنت كذات البو ريعت فأقبلت إلى جذم من مسك سقب مجلد. فطعنت عنه الخيل حتى تبددت، وحتى علاني حال كل لون أسود. طعان امرئ أسى أخاه بنفسه، وأعلم أن المرء غير مخلد. فما رمت حتى خرقتني رماحهم، وغدرت أكبو في القنا المتقصد. وإن يك عبد الله خلى مكانه، فما كان وقافا ولا طائش اليد، ولا برما إما الرياح تناوحت برطب العضاه والضريع المعضد. كميش الهزار خارج نصف ساقه، صبور على العزاء طلاع أنجد. رئيس حروب لا يزال ربيئة مشيحا على محقوق في الصلب ملبد. صبور على رزء المصائب حافظ من اليوم أدبار الأحاديث في غدي. تراه خميص البطن والزاد حاضر عتيد ويغدو في القميص المقدد. وإن مسه الإقواء والجهد زاده سماحا وإتلافا لما كان في اليد. له كل من يلقى من الناس واحدا، وإن يلقى مثنى القوم يفرح ويزدد. صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل ابعدي. وهون وجدي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي. وهون وجدي أن ما هو فارط أمامي، وأني وارد اليوم أو غدي. فلا يبعدنك الله حيا وميتا، ومن يعله ركن من الأرض يبعدي. وإن تعقب الأيام والدهر تعلموا بني قارب أنا غضاب بمعبدي، وغارة بين اليوم والليل فلتة تداركتها ركضا بسيد عمردي. سليم الشظى عبل الشوى شنج النسى طويل القرى نهد أسيل المقلد. يفوت طويل القوم عقد عذاره منيف كجذع النخلة المتجدد. إذا هبط الأرض الفضاء تزينت لرؤيته كالمأتم المتبدد. وتخرج منه صرة القوم مصدقا وطول السرى دري عطب مهند. وكنت كأني واثق بمصدر يمشي بأكناف الجبيب فمحتدي.